بسم الله يرقيك من أثر جلطة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من أثر جلطة أثرت على الرأس ومراكز الإحساس بسم الله بسم الله يرقيك من أثر جلطة قوية عظيمة شديدة أثرت على العقل والمخ والمخيخ وعلى مراكز العصب والإحساس بسم الله يرقيك من جلطة بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفيه يا ربنا بأس هذه الجلطة اكفيه يا ربنا أثر هذه الجلطة بسم الله أرقيك من جلطة في الرأس قوية عظيمة شديدة أثرت على العقل والمخ والمخيخ أثرت على مراكز الإحساس والعصب أثرت على السمع والبصر والنطق أثرت على القوة والحركة والنشاط بسم الله يرقيك من أثر جلطة بسم الله يرقيك من أثر جلطة بسم الله أرقيك من أثر جلطة أثرت على المشي والحركة أثرت على الرأس والقفا والظهر أثرت على مراكز الإحساس والعصب أثرت على الأطراف كادت أن تشل الأركان بسم الله يرقيك من أثر جلطة والله يقيك سوءا عظيما فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر بسم الله أرقيك من أثر جلطة بسبب حسد وعين ونظرة بسبب حسد وعين ونظرة بسم الله أرقيك من أثر جلطة أثرت على الرأس ومراكز الإحساس والعصب أثرت على القوة والنشاط والحركة بسم الله أرقيك من أثر جلطة بسبب سحر وعين وحسد ومس ونظرة أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم اللهم اطل يا ربنا سحرا سبب جلطة اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما ربط الرأس وسائر الجسد اللهم اطل يا ربنا سحر ربط اطل يا ربنا سحر المرض والهوان والآلام والأحزان والأمراض والأدواء والأسقام اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا فيه من أثره معقودا ومربوطا مخدوما ومحروسا ومحروزا نسألك يا ربنا في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب اللهم أبطل سحرا عظيما وآثار الحسد والعيون سببت جلطة في الرأس قوية أثرت على العقل والمخ والمخيخ أثرت على القوة والنشاط والحركة اللهم أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا اللهم أبطل سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم أبطل أثر عين نظرت له مقعدة. أبطل يا ربنا أثر عيون قوية نافذة. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من الرأس ومن سائر الجسد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. أرقيك من أثر جلطة على الرأس أثرت وعلى الجسد ربطت الجسد عقدت الأطراف. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك بعمل صالح قدمناه بين يديك يا ربنا، نسألك بالعمل الصالح إلا شفيت وكفيت وعافيت ورفعت البلاء والضر والشكوى يا ربنا. بسم الله. أرقيك من سوء عظيم أنت وأهلك أجمعين والمسلمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. احلل يا ربنا كل عقدة في الرأس وفي سائر الجسد. احلل يا ربنا العقد كلها. احلل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة. احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. فبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أنت حسبنا وكفى على من ظلم وعلى من سحر وعلى من حسد وأصاب بعين ونظرة من إنس وجان. أنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل. أنت حسبنا وكفى يا ربنا. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أذهب أثر هذه الجلطة. اللهم اصرف عنه أذاها ومكرها وكيدها يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفي بالشافية واكفي بالكافية وقه يا ربنا بالوافية وافتح بالفاتحة يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.